عامة علماء الدعوة رحمهم الله بين الولاء والتولي، ولهذا فرق عامة علماء الدعوة رحمهم الله بين الولاء والتولي، فجعلوا الولاء أصلا كليا، فجعلوا الولاء أصلا كليا دالا على المحبة والنصرة، دالا على المحبة والنصرة، وأنه على درجات، وأنه على درجات، فمنه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما ليس كذلك، فمنه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما ليس كذلك، وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الأكبر، وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الأكبر اتباعا للتصرف القرآني في استعماله، اتباعا للتصرف القرآني في استعماله، فإن الولاء والتولي باعتبار أصلهما اللغوي واحد، فإن الولاء والتولي باعتبار أصلهما اللغوي واحد، وأما باعتبار التصرف القرآني أي الاستعمال في القرآن، وأما باعتبار التصرف القرآني أي الاستعمال في القرآن فإن بينهما الفرق الذي تقدم ذكره، فإن بينهما الفرق الذي تقدم من ذكره تقدم ذكره في كون التولي يشتمل على الميل والرضا القلبي بدين الكافرين بخلاف الولاء، فربما اشتمل على ذلك وربما لم يشتمل عليه، فيجعلون لأجل هذا التولي كفرا أكبر، وأما الولاء فإنهم يجعلونه على درجات، فمنهم ما يكون كفرا أكبر ومنه ما يكون كذلك. وملاحظة السياق القرآني الذي هو لغة القرآن مما اعتبره أهل العلم في استعمال لفظ في معنى دون معنى آخر، وإن اشترك في أصلهما اللغوي، وإن اشترك في أصلهما اللغوي، وهذا له أفراد كثيرة في كلامهم. والدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الآية، وفيها نهي الله عز وجل عن موالاتهم، نهي الله عز وجل عن موالاتهم، إذ جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان، إذ جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان، وإن كانوا إخوانا أو آباء، وإن كانوا إخوانا أو آباء. والدليل الثالث قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، ودلالتها على مقصود المصنف في قوله: ودون من حاد الله ورسوله، فإن الود خالص المحبة، فإن الود خالص المحبة، والمحاد لله ورسوله هو المعادي لهما، والمحاد لله ورسوله هو المعادي لهما، فلا يوجد في قلوب المؤمنين محبة وميل لمن عادى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونافرهما. والدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الآية، وفيه النهي عن اتخاذ أعداء الله سبحانه وتعالى أولياء من دونه، والنهي للتحريم. وقاعدة الشريعة في هذا الباب أن الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وقاعدة الشريعة في هذا الباب أن الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وتحقيق هذا الأصل له درجات مختلفة، وتحقيق هذا الأصل